الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعده، فحديثنا موصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات على هذه الرساله وشرح السنه للبربهاري رحمه الله تعالى رحمه واسعه. قال البربهاري: وكل ما سمعت من الاثار مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا وينزل يوم عرفة ويوم القيامة، وأن جهنم لا تزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وقول الله العبد: إن مشيت إلي هرولت إليك، وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة، وقوله إن الله خلق آدم على صورته، وقول النبي: إن رأيت ربي في أحسن صورة، وأشباه ذلك وأشباه هذه الأحاديث. فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، لا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي. هذه العبارة تبين منهج أهل السنة والجماعة في ما ينبغي تجاه صفات الرب سبحانه وتعالى، لا سيما نوعين من الصفات: الصفات الذاتية الخبرية والصفات الفعلية. الصفات الذاتية الخبرية ما ضابطها؟ إيه هي الصفات الذاتية الخبرية التي مسماها بالنسبة لنا لا في حقيقتها، بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. عايز تسميها إزاي؟ التي بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، اللي هي اليد والوجه والقدم والأصابع، فدي مسماها بالنسبة لنا، هي بالنسبة لنا إحنا أبعاد وأجزاء. فالإصبع بعض واليد بعض، لا أنها أبعاد وأجزاء في حق المولى سبحانه وتعالى. طيب، دي هي اللي وقع فيها الإشكال الكبير. والصفات الفعلية اللي يتوقف على المشيئة، ينزل ربنا سبحانه وتعالى عشية عرفة، ينزل في ثلث الليل الآخر، يضحك يعجب يرضى يبقى. الصفات الذاتية المعنوية هي زي العلم والقدرة وكذا، الواجب اتجاه الصفات جميعا ذاتية بنوعيها أو فعلية أو ذاتية أو فعلية وفعلية ذاتية من وجه وفعلية من وجه، الواجب تجاه هذه الصفات كلها أننا نؤمن بها على ما جاءت في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. من غير تحريف، وهو أننا نفسرها بهوى، دليله استوى بمعنى استولى، ولا تعطيل فإننا نعطلها عن حقائقها، ومن ذلك التفويض في المعنى أيضا فهو تعطيل، وإنكار أيضا هذه الصفات وأن الله يوصف بها، لأن هذا لا يليق بدعوة التنزيه، وتمثيل وهو أنه ما سوى بصفات المخلوقين فنجعل يديه كأيدينا وجهه كوجوهنا أو تكييف فنضع لها كنها وهيئة من عندنا نتصورها بعقولنا أو بألفاظنا لها هيئة وكنه لأنه لا يستطيع ذلك أحد. إذ الإخبار بالهيئة والكنه إما أن يكون بنص أو برؤية أو بوجود مماثل، هذا هو الواجب باختصار شديد. وهذا المنهج وسط بين طائفتين، بين المعطلة بجميع أقسامهم وبين الممثلة. بين المعطلة الذين هم أقسام، منهم من عطل الأسماء الاسم والصفة، ومنهم من عطل الصفة وأثبت الاسم لكن أثبت أسماء مجردة أعلم بس بدون أوصاف، فهو عليم بلا علم حكيم بلا حكمة. ومنهم من عطل الصفات إلا سبع صفات أو ثمان صفات. واحد ويلحق بالمفوضة الذين يفوضون المعنى والكيف، فلا المعنى يتكلمون فيه ولا الكيف يتكلمون فيه، وإنما هي ألفاظ مجردة بس نقرأها ولا نقول أي شيء فيه. قابلهم الممثلة الذين جعلوها كصفات الله سبحانه كصفات المخلوقين تماما، إذ لا فرق عنده. وهذا ما قرره رحمه الله تعالى هنا، لكن هنا بعض الألفاظ قد تشتبه، وهي قوله رحمه الله تعالى: فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض. ونحن الآن حذرنا من مذهب التفويض المفوضة، وقلنا بأن التفويض هذا إنما هو من مذهب التعطيل من التعطيل، لكن قلنا بأن التفويض أو نوجه عبارة البربهاري رحمه الله تعالى هنا على أن التفويض إنما يراد به تفويض الكيف وليس تفويض المعنى. أما تفويض المعنى أما تفويض الكيف فهذا يقر بأهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يقرون بتفويض الكيف، إذ لا يعلم كيفية هذه الصفات ولا يكون هذه الصفات أحد، فيفوضون الإيه؟ فيفوضون الكيف. أما المعنى فإنهم لا يفوضون المعنى بل يتكلمون بالمعنى ويفسرون هذا المعنى، يفسرون سنة هذه الصفة أن معناها كيت وكيت وكيت، لأن الله سبحانه وتعالى لو ما تعبدنا بالمعنى ما بقي لأسماء وصفات قيمة في القرآن، وأصبحت ألفاظا مجردة ليس لها أثر نتعبد الله سبحانه وتعالى به، وكيف نثني على الله ونحسن الثناء على الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات وليس لها معاني أصلا نلتمسها. يبقى أصبح القرآن جل القرآن معطلا عن التدبر، والله سبحانه وتعالى يقول: أفلم يتدبروا القرآن أفلا يتدبرون القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آية. لكن لو أنا عطلت التدبر هنا قلت أنا مش عارف يعني إيه عليم يعني إيه خبير يعني إيه حكيم يعني إيه كذا، لا، هذا من أبطل الباطل وتعطيل لكثير من آي القرآن وخروج عن توجيه الله سبحانه وتعالى للمؤمن أن يتدبر القرآن وأن يعي ما فيه. طيب، ولهذا قال شيخ الإسلام: ومذهب المفوضة من شر مذاهب أهل الأرض، شر مذاهب أهل الأرض. لكن يحمل قول الإمام البربهاري هنا على إيه؟ على التفويض، وعلى كل لسان إمام أئمة السنة المعتبرين المعروفين هكذا، كما جاء في اللمعة، لمعة الاعتقاد، نقلا عن ابن قدامة رحمه الله تعالى وهو ينقل عن الإمام أحمد أيضا. فلابد أن يعلم أن التفويض الذي يريده أئمة السنة إنما هو تفويض الكيف لا تفويض المعنى. هناك في اللمعة قال ولا معنى وهذا بقى تصريح في المعنى هو. ومع ذلك الحمد لله أن شرح الله سبحانه وتعالى صدورنا لمحبة أهل السنة والذب عن أهل السنة وأن علماء الأمة دائما يعنون بهذا ويوجهون كلام أئمة السنة لأن كلام الإمام إنما يرد بعضه إلى إيه؟ إلى بعض ويفهم. والمعنى ولا معنى يعني ولا معنى باطنا مما يقول هؤلاء المبطلون المحرفون حينما قالوا بأن معنى استوى استولى ومعنى ينزل يعني تنزل رحمته فقال ولا معنى من هذه المعاني الباطلة. وأما المعنى السالب من المعارضة المعنى اللائق بالرب سبحانه وتعالى فإن أئمة السنة يقولون إيه؟ يقولون به. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر ذلك كما جاء في الحديث الصحيح الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء. يبقى فعليك بالتسليم والتصديق والإيه والتفويض والرضا. ما يجيش واحد يقول لك اهو ده البربهاري يا سيدي اللي انتوا بتدرسوه على انه امام من ائمه السنه تعالى افتح الكتاب احنا هنعمل بما قاله البربهاري. ثم البربهاري قال والتفويض تقوم انت بقى ما انتش عارف الموضوع بالظبط انت ما تعرف اقسام التفويض يبقى تقع ولهذا قال ايه يوضح مراد البربهاري قوله ايه فإن الإيمان بهذا واجب. فمن فسر شيئا منها بهواه أو رده فهو جهمي. يبقى الذي يعيب البربهاري هنا إيه؟ التفسير بالهوى. إنما التفسير الصحيح هذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله. كافر بالله ليه؟ لأنه مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. إذن النبي نفى أن يرى أحد من ربه حتى يموت. ولهذا وقع الخلاف بين الأمة في رؤية النبي فقط وما غير النبي صلى الله عليه وسلم فليس خلاف بين الأمة في أنه يرى أو لا يرى والأمة مجمعة على أن الله لا يرى في الدنيا. إنما الخلاف وقع فين؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا يرى. نعم شيخ أقسم شيخ منصب ده ولا شيخ علم؟ شيخ أقسم أنا بقول ده شيخ منصر. هذا شيخ منصر هذا إبليس في صورة إنس الذي يقول بأنه رأى ربه أمام عيانا كده أو رأى النبي وأفطر معه. هذا مكذب كذاب. نعم كذاب دجال من الدجاجلة. نعم حديث عائشة وحديث ابن عباس في الرؤية رؤية النبي فقط وليلة الإسراء والمعراج أيضا هل رأى النبي ربه ليلة معراجه ولا لا؟ هذا اللي فيه حديث عائشة من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله ليه الفريق. حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه إيه؟ أنه رأاه لكن ورد عن ابن عباس أنه قال رأاه بإيه؟ بقلب. ولهذا قال ابن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ويمكن الجمع بين هذا وذاك أن من أثبت الرؤيا من الصحابة فقد أثبتها رؤيا إيه؟ رؤيا قلبية، ومن نفاها فقد نفى الرؤيا العينية. فالنفي محمول على شيء والإثبات محمول على شيء. يدل على ذلك حديث أبي ذر عند مسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم السؤال الصريح، هل رأيت ربك؟ سؤال صريح وحديث عند مسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه. فمن أثبت الرؤيا أثبت رؤية النور، رؤية النور. ومن نفى نفى رؤية الإيه؟ أن يراها أن يرى ربه بعينه، بعينه بعينيه على صفته التي هو عليه. لا، ما حتى الذين أثبتوا هذه الرؤية ما أثبتوا، الذين أثبتوا الرؤية مطلقا ما أثبتوا إيه؟ ما أثبتوا أنه رآه بعينه يراه أي رؤية على الوصف الذي هو عليه. فليتنبأ لهذا يا إخوان، لأنه حتى يحمل كلام بعض العلم على المحمل الصحيح، ولا سيما الصحابة. وهذا الذي ذكره ابن تيمية في كلام ابن عباس وكلام الإمام أحمد أيضا رحمه الله تعالى في هذا، وأن هذه الرؤية ليست إيه؟ ليست رؤية لما يكون أو للرب سبحانه وتعالى على صفته. يبقى بقى طالما مش للرب على صفته، يبقى مطلق الرؤية إنه رأى، رأى نورا يصح أن يقول رأى، أو رأى بقلبي فقام من العلوم وكذا ما يشعر بهذا ماشي، أو حتى بعيني رأسي للنور. أما أنه رأى رب على الوصف الذي عليه فإن أحدا لم يقل بهذا، وعليه يحمل نفي حديث عائشة، النفي في حديث عائشة من حدثكم أن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله إليه، وحق لها أن تقول ذلك الصديقة بنت الصديق. نعم. مال هذا في النوم، هذا في النوم، في النوم. ايوه في النوم عشان ما تفصلش، احنا عارفين الحديث نوم. انا عاوز الواحد فيكم يا اخوان، حتى في ناس بتفصل يا صراحة الواحد بيضيق صدره ساعات، انا عاوز ان احنا نعلم توجيه الكلام اللي احنا نتكلم فيه الان. امال الحديث ام هاجي انتقل النوم يبقى ده خارج، دي مساله ثالثه ما عادش عندنا، مش المساله احنا بنتكلم فيها. احنا الان بنقول يرى في دار الدنيا، يرى في دار الدنيا يبقى رؤيا عيان. نيجي بقى في النوم، هل يرى في النوم تبارك وتعالى ام لا يرى؟ وهل يرى من قبل النبي، النبي راه في في في في, في النوم؟ طيب هل يراه غير النبي؟ يبقى دي حاجه مساله بقى ثالثه. يا حبيبي يا حبيبي، دي في النوم راه هو نائم ولا راه هو جالس؟ طب خلاص دي اسمها رؤيه مناميه، رؤيه مناميه، رؤيه مناميه، دي مساله ثالثه غير الرؤية البصرية، الرؤية العينية، رؤية الدنيا. مال ايه رؤية الرب ورؤية الوحي؟ ايه رؤية الرب ورؤية الوحي؟ الوحي شيء والرب شيء ايضا، الوحي شيء والرب شيء، الوحي شيء والرب شيء. النبي رأى الوحي على صورته وراه متمثلا، إنما الرب سبحانه وتعالى رأى في نوم. لكن أنت عايز تقول حاجة، بس أنا عاوزك توصلها أنت بنفسك بالتعبير الصحيح. أنت عايز تقول طيب أما يرى في النوم بيراه على صفته، ما هو ما وضع ما هو وضع أصابعه بين كتفيه وكذا حتى صار، فيبقى رأى على إيه؟ على صفته. نقول لا أبدا مستحيلة، ولا حتى رأى على صفته، لكن النائم يرى صورة كما قال النبي رأيت ربي في أحسن صور، فيقوم في نفسه أن هذا هو الرب وصادق في هذا، لكن ليس هو الرب على صورته. لأنه أحدا لا يمكن أن يرى ربه سبحانه وتعالى على الصفة التي هو إيه عليه، لا في النوم ولا في غير النوم، لكن الرب سبحانه وتعالى يراه في أحسن صورة، لكن ليس فيها صورة الرب سبحانه وتعالى الحقيقي. نعم. والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، المقصود الفكرة في ذاته وصفاته ما هي وكنه ذلك، والرب فين والرب فوق العرش يبقى زمانه العرش، طب هل العرش يستقل، طب هو فوق العرش ازاي، طب العرش محيط به، طب هو ما بينزل بين، اوعى بس وقف وقف، تتكلم عن ايه، تتكلم عني انا جالس على كرسي، نزلت من على الكرسي، قعدت ركبت روحت نزلت جيت مشيت تكلمت، تكلم بما شئت لانك رايتني، واذا ما رايتني فلي مماثل تنزل عليه الكلام، اما الرب لا، فاياك والفكره في الله. اما الانسان يفكر في صفاته من جهه المعاني ويعيش مع اسمائه وصفاته ويعمل باثارها ويقف عند معانيها، فان هذا نوع عبوديه من اعلى انواع العبوديه، ان يعيش الانسان مع اسماء الله وصفاته ويلاحظها في الكون واثارها ويتعبد الله سبحانه وتعالى بمدلولها ومعانيها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله فتهلكوا، اخرجه ابو الشيخ في العظمه من حديث ابي ذر، والحديث حسنه الالباني بشواهده. فان الفكره في الرب تقدح الشك في القلب، الفكره في الرب اللي على غير الايه، على غير الطريق الصحيح، تفكر فيما لا يجوز لك ان تفكر فيه، كان تقول من خلق كذا، حتى قلت من خلق الله، طب الله كان الاول، طب قبل الله، طب كيف كان الى اخره. واعلم ان الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والذباب والنمل كلها ماموره لا يعملون شيئا الا باذن الله تبارك وتعالى، يعني يريد ان يقول بقدره سبحانه وتعالى واذنه القدر الكوني، اي لا يخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى شيء، ولا يقع في الكون شيء الا بتقديره سبحانه وتعالى، مش حركه المكلف بس، ليس حركة المكلف بس، بل حركة كل مخلوق على الأرض إنما هي بتقدير من الله سبحانه وتعالى. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن مما هو كائن أحصاه الله وعده عدا، ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. قوله رحمه الله تعالى هنا في هذه الفقرة يثبت صفة العلم الشامل لله تبارك وتعالى بالكليات والجزئيات، بما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولهذا قال قد علم ما كان من أول الدهر، ما الذي تفيد عبارة علم ما كان من أول الدهر، يعني قبل أن يخلق الخلق وقبل أن يكتب المقادير علم، علما أزليا يلازمه سبحانه لا ينفك عنه. عايز يقول لك في هذا الرد على غلاة القدرية، الرد على غلاة القدرية الذين قالوا بأن الله لا يعلم عن الأشياء حتى تقع، فإن وقعت علمها الله. وهؤلاء لا يختلف أئمة السنة في كفرهم، من قال بالبداء على الله، من قال بأن الله لم يعلم حتى يقع الشيء يعلمه، فإنه كافر بالله العظيم لأنه مكذب بالقرآن. نعم. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر كما قلنا، هذا فيه الرد على مين؟ على غلاة القدرية الذين قالوا بأن الله لا يعلم عن شيء حتى تقع. قال ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. طبعا لا نكاح، حديث لا نكاح إلا بولي هذا هو الصحيح، وأما زيادة وشاهدي عدل، فقد اختلف العلماء في تصحيحها وتضعيفها، فمن العلماء من صحح هذه الزيادة ومن العلماء من ضعفها والأكثر على تضعيفها. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحح هذا، ولهذا الشيخ ابن عثيمين من ضمن يعني الأمور برضو اللي ننتقصها في هذا الموضع، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع ضعف هذه الزيادة وقال وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صححه وكذا، ثم تكلم كلاما ماتعا جميلا جدا في هذا الباب. قال والشيخ الألباني، يعني معنى كلام الشيخ، قال والشيخ الألباني رحمه الله تعالى ينظر أن يوجد مثله في هذا الزمان في مثل هذا الفن، ولكن لكل جواد إيه كبو، حتى تعلم بقى طلبة العلم، شوف يعني الشيخ ابن عثيمين تكلم عن الشيخ الألباني بهذه، حتى تعلم طلبة العلم اللي لسه ماسك كتاب النهاردة عايز يشتغل بقى في التحقيق والتخريج ها خلاص، ألباني مين بقى، ألباني مين وبزرعة كمان مين، يعني احنا الآن تجاوزنا ايه هذه المرحلة بكثير، وترى في أي مسألة يتطاول فيها على أهل العلم وتكلم بما لا يليق ولا ينبغي، وينبغي لطالب العلم أن يحفظ لسانه. أنا يعني أقول كلاما عاما، يبقوا سامحوني إذا بعض الإخوة اتصل علي مرة فشديت عليه، يعني يبقى يسامحنا هنا، أحيانا إخوة تتجاوز الحد، يعني واحد بيتصل علي وجاء الاتصالان يعني ليس بينهما إلا دقيقة واحدة، أخ اتصل علي وأنا لا أعرفه لكن اتصل علي كثيرا، فيلتقط بقى عبارات كده في العقيدة، عبارات يعني إما أنك يعني من العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر خالص مطلقا، وأنا أعلم أن مستواه ينبغي أن يبدأ من أصول الثلاثة، فكل شوية أطلع مثلا الشيخ مثلا عبارة، ففي هذه الليلة المهم يعني عشان أختصر، فقال كلام العلماء يعني مجارات العقول ومحادات العقول، تويه هذا هذا الكلام، يعني انت يا ابني درست حاجة في العقيدة، درست شيء في العقيدة، درست على شيخ، ايه محارات العقول ومجارات العقول، محارات العقول ومجارات العقول، هذه من افضل المتكلمين اللي انت بقى 100 سنة حتى تصل اليها اصلا، لكن انت درست يعني الاصول الثلاث، درست القول المفيد، درست كشف الشبهات، درست الوسطية، درست التحوية، حتى تصل بقى الى درجة بقى درجة يعني الرد على الرازي بقى والرد على الغزالي والرد على هذا. قال أن درست كتاب أو كذا على شيخ فلان، قلت له خلاص ارجع إلى شيخك فلان هو أدرى بك، يا دوبك خلاص السماعة أذن الهاتف واحد اتصل لشيخ نقلوا أن الشيخ فلان يقول أن الشيخ الألباني عنده تساهل في التصحيح، هل صحيح هذا الكلام؟ هل صحيح أن الشيخ الألباني أحد الإخوة قال أن الشيخ الألباني عنده تساهل في التصحيح، والشيخ فلان يقول عنه كذا، هل هذا صحيح؟ هذا كلام ما ينبغي ولا يليق أن طلبة العلم تهتم بمثل هذه الأمور عن بيت القصيد، ألا هو التعلم ورفع الجهالة والوصول إلى الرسوخ حتى يمكن أن أحكم أنا عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من عند سهل ولا من عند سهل، ولو قال عالم أن الشيخ الألباني عند سهل في هذا فهي وجهة نظر قابلة للخطأ وقابلة للصواب، فدع العالم يا أخي يقول بحسب اجتهادي، ثمانك أنت إيه اللي دخلك أنت في الموضوع وتنقل هذا عشان تنقل انت بقى الشيخ الألباني عند التساهل، نيجي نقول لك هات دليل واحد ان الشيخ الألباني عند التساهل، انت فتحت السلسله الصحيحه وضعيفه، انت تعرف يعني صاحب جامع، تعرف انت تحقيق شرح تعرفه، يقول لك ما اعرفش حاجه، بس هو بينقل في الناس ان الشيخ الألباني عنده تساهل، فلا ينبغي هذا، لا ينبغي. انت تسال عما يترتب عليه عمل، زي اخ اتصل امس ان احد الاخوه الشيخ كان قاعدين وبتاع، واحد الاخوه بيقول ده الحاكم كافر والثاني يقول اصل الحاكم مش كافر. طيب انت يا ابني هذه المساله ترتب عليها عمل عندك يجب عليك تعلمها، يجب عليك، اقصد يجب عليك ان تحكم على الحاكم الان، يجب عليك هذا، هذا موكول لمن، والموضوع هذا من، وايه شروطه وايه موانعه، هذه مشكلة يا أخوي، مشكلة. يبقى ليه الصلاة تحط رجليك على الطريق فتضل. شوف الشيخ ابن عثيمين لما جاءت الفرصة ويتكلم عن هذه الزيادة قال، والشيخ الألباني ينظر وجوده فين في هذا الزمان، ينظر وجوده في هذا الزمان، ولكن لكل جواد ايه كف. فالرجل جواد لكن كل جواد له كبوة فيها. نعم. فالمفترض ان واحد الاول يتعلم ويؤصل نفسه ويرسخ، ثم بعد ذلك سيدل ان شاء الله على الحق فيها. نعم. بل الاكبر من هذا، يعني ممكن تجي واحد لسه مبتدئ في التصحيح والتضعيف، لما تيجي تقول له مثلا الحاكم او الترمذي او ابن حبان او كذا، تراه يتكلم عن هؤلاء كتكلم الاوائل عليهم، فهو نسى نفسه وصار يتكلم بلسان المحققين الاوائل. فيقول لا الحاكم يعني اصلا حاكم عنده تساؤل فيه، الترمذي عنده تساؤل، ابن حبان عنده تساؤل، ويتكلم عن هؤلاء كانوا يتكلم عما الذي يرى يتلوه له بالحديث، ويحتاجون الى الجلوس امامه ليتعلموا هذا العلم الذي غاب عنهم وعلمه هذا الفتى. هذا امر عجيب يعني. طيب. قال ولا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وصداق قل او كثر، ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. اذا حصل اشتراط الولي في النكاح فما الحكم إذا لم يكن للمرأة ولي؟ يعني من العصبة لا أب ولا أخ ولا عم ولا جد ولا ابن عم ولا كذا، ما الحكم؟ فالسلطان ولي من لا ولي إيه؟ لا. يقدم على الأرحام. طيب. نعم. إيه؟ إمام القرية ولا إمام المدينة ولا إمام المحافظة ولا إمام الجمهورية؟ يعني إمام القرية ده أي قرية تحدد قد إيه القرية بكم بيت؟ إيه إمام القرية؟ إمام القرية ده بقى الإمام اللي بيصلي والإمام اللي بيقضي؟ لا لا. وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إذا طلق زوجته ثلاثا، والمراد طلق ثلاثا متفرقات، أرجع امرأته بعد كل مرة فقد حرمت عليه، وهذا هو الإجماع، فقد أجمعت الأمة على النص القرآن أن من طلق امرأته ثلاثا متفرقات قد أرجعها بعد المرة الأولى والثانية وكانت طاهرا لم يمسها في ذاك الطهر فإنها تحرم عليه، هذا إجماع. وخلاف ذلك وقع الخلاف فيه، طلق ثلاثا بلفظ واحدة أنت طالق طالق طالق، طلقها ثلاثا وهي حائض، طلقها ثلاثا مرة بعد مرة قبل إرجاعها، كل ذلك فيه إيه؟ خلاف بين أهل العلم. ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله ويشهد أن محمدا رسول الله عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصار، وفي طبعة زنا بعد إحصار، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. كويس. ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، معصوم دمه، معصوم لا يحل. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله كفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الاول الزاني المحصن، محصن وزنى يبقى نرجمه حتى الموت، يبقى هذا اهدر دمه، اما من غير ذلك فلا يجوز. زي واحد مثلا دلوقتي يسال: طيب ينفع نقتل مسلم اعتدى عليه اقتله؟ فواحد يقول لك: لا ما تقتلوش لان عندك عصمة دم الايه المسلم. نقول: اه عصمة دم المسلم اذا عصم هو دمه، واذا لم ياتي بالسبب الذي يهدر دمه، فان اتى بالسبب خلاص يبقى هنا ايه اهدر دمه. ولهذا سئل صلى الله عليه وسلم عن هذا: يا رسول الله ياتيني الرجل يريد مالي قد لا تعصي؟ قال فإن قاتلني قال قاتله قال إن قتل فإن قتلته قال لا شيء له له قال فإن قتلني قال فأنت شهيد. وقال صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو نعم أو مرتد بعد إيمان كان مؤمنا فارتد حلال الدم فيقتل ردة. من بدل دينه إيه؟ بعض الناس يقول لك لا من بدل دينه إيه؟ مفيش حاجة اسمها تبديل الدين ده خالص. يبدل دينه إذا في حرية فكر حرية دين اللي عاوز تعمله اعمله. شهر يهودي وشهر نصراني وشهرين مسلم مش مشكلة. تقلب المسألة تخليها شهرين يهودي وشهر نصراني مش مشكلة. الدين عند الله واحد والأنبياء إخوة ولا إشكال إن شاء الله. المهم يا رجل اعمل صالحا وخلاص. أمال إيه من بدل دينه؟ أمال إيه كلمة الردة دي؟ موقعها إيه من الإعراب في كتب الفقه والحديث وفي كتب وفي ألسنة أهل؟ يعني إيه بقى ردة؟ فسروها لنا دي ردة يعني بقى؟ إيه الردة دي بقى إذن؟ تحصل الردة دي إزاي؟ مع حرية الفكر وحرية الاعتقاد وحرية الدين. وطبعا كل الكلام ده مضحوك علينا بيه، لأن كل الكلام ده العالم بيعيش في حرية إلا إحنا. يعني حرية الدين تبقى نصراني ولا يهودي مش مشكلة، لكن تبقى بقى سني لا، لأن ده خارج الأديان كلها. كده بقى أنت تجاوز تبقى سني لا، إنما يهودي حرية، إنما نصراني حرية. أما سني احذر احذر أن تكون سنيا نصرانيا يهوديا مسلم. ثلاث ألقاب مسلم يهودي نصراني، انما سنة جات منين؟ يبقى انت خرجت بقى كده خرجت. الله المستعان. صحيح المنتقبة بتحاكم لنقبها النهار اهو فرع في الاسلام، واجب ولا مش واجب؟ يا سيدي النقاب ده عادة يا سيدي زي ما انت بتقول مثلا، يعني عاد خلاص. واحدة معتاد واحدة لبس عاد زي المرة كانت تلبس بحاجة تربط في الوسط مش عارف حاجة ولا تطول الكم ولا تقصر الكم، ولو حد يتكلم نقول ده عاد. الصعايدة لهم في لبسهم عادة، وجباح لهم عادة، بتوع الشرقية لهم عادة، بتوع البحر لهم عادة، النساء الكبيرات خلاص يا سيدي عاد. شمعنا جت في العادة وتحاكم اللحية عاد. واحد مرب دانته ايه اللي انفعلك؟ لكن كل هذه الحرية مادة الحرية يطبق لما تيجي عند السنة لا. سبحان الله. شوف يا اخوان والله هذا اكبر دليل على بطلان هذه الدعوه، وانا ليست دعوه نصف ولا قامت على النصف والاستقامه والدليل، انما قامت على الهوى والضلال وقصد بها محاربه صنف معين. او قتل نفسا مؤمنه بغير حق هذا يقتل به الا اذا رضي اولياء الدم بالديه او العفو، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. اوعى حرام عليك دم أخيك، دم أخيك كله أو بعضه إصبعه عينه أذنه كل هذا لا يجوز. نعم طيب نقف عنده وكل شيء مما أوجب الله عليه الثناء نقف عند هذا نصلي.